أنا بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامجنا الأسبوعي الطيبون والطيبات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الطيبين، وأن يجعل أخواتنا من الطيبات، وأن يجمعنا مع سيد الطيبين محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي نفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يجمعنا به على الحوض لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يتم لنا اللذة في الجنة بصحبة النبي وأصحابه في الجنة، وبالنظر إلى وجه رب العلي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوع عودة الحب مرة تانية إلى بيوت المسلمين، وبنبئ إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أن مش معنى كلامنا النهاردة عن عودة الحب في البيوت وأن احنا بنقعد ندردش ونبتسم ونضحك أن احنا نسين قضايا إخواننا وحبيبنا في غزة وفلسطين والعراق ودارفور وكل بلاد المسلمين. عمرنا ما بننسى مشاكلهم ولا بننسى مآسيهم، وبندايلهم ليل ونهار، وبنقول اللي احنا بنتكلم فيه ده خطوة لإنقاذ إخواننا في غزة وفي كل مكان، لأن لو استقامت البيوت فعلا الزوجة هتنتج والزوج هينتج والدنيا كلها هنصالح حالها بفضل الله. في الوقت ده نستطيع ان احنا نخدم بلادنا ونخدم ديننا ونخدم أمتنا المسلمة. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين في كل بلاد العالم، اللهم آمين. كلمنا حبايبي في المرة اللي فاتت واللي قبلها عن بعض العناصر، أو في المرة اللي فاتت تحديدا عن بعض العناصر في الحديث عن أسباب عودة الحب للبيوت، قسمناها حاجتين، حاجات على الزوج ان هو يعملها وحاجات على الزوجة ان هي تعملها. فقلنا الحاجات اللي على الزوجة نتكلم فيها، وكلمنا المرة اللي فاتت عن ثلاث نقاط. اول حاجة لو انتوا فاكرين، اخبار زوجتك بانك تحبها. تقول لي ما انا بحبها، انا عايزك تسمعها ان انت بتحبها، لان زي ما قلنا الزوجة تحب تسمع كلام والزوج يحب العمل. يعني يقول ما انا بعمل كذا وبصرف عليها وبضحي وبشتغل وبتعب وبحاول الب رغباتها وحاول اسعدها، لكن ما بعرفش اقول. لا، عايزك تقول، عايزك تقول حب. الزوجة تحب تسمع كلمة الحب في البيت، لانها لو ما سمعتش، لو ما سمعتش منك هتسمعها من مين؟ فلازم تقولها لها. يبقى اخبار من تحب بانك تحبه، يعني طبعا اولى الناس بك زوجتك. الحاجة التانية، القصد في الحب والبغض. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. خليك منصف، خليك في منطقة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، احنا أمة الوسط في كل حاجة. فجميل جدا يبقى الحب نفسه لا فيه إفراط قوي ولا تفريط، لا يبقى الإنسان يعني بيعامل زوجته يعني من باب أدينا بنربي الأولاد، ولا يعملها من باب إن أنت خلاص وصلت لمرحلة إن أنا بأله زوجتي. لا، يعني الوسط جميل جدا في كل حاجة. أحبب حبيبك كونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. الحاجة الثالثة اللي قلناها، بعض اللمسات الحانية اللي الزوج محتاج انه فعلا يدعم بها المحبة ويثبت لها زوجته بهذه الاشياء، انه هو فعلا بيحبها وانه بيضحي عشانها، وانه فعلا عنده استعداد انه يبذل كل جهده من اجل ان يسعد هذه الزوجة. النقطة الرابعة اللي هنبدأ فيها النهاردة ان شاء الله، اللي هي الحفاظ على دينها ووقايتها من النار. لكن قبل ما نخش في هذه النقطة، اعتذر لأختنا الفاضلة أخت صفية من مصر اللي كانت طرحت سؤال المرة اللي فاتت، وأنا والله نسيت، يعني كان جاني بعدها كذا اتصال، فأنا نسيت أن أنا أجاوب على سؤالها عشان ما تظنش أن احنا أهملنا سؤالها. ربنا يحفظها. الأخت صفية ربنا يبارك فيها سألت عن مكاتب الزواج. بتقول يعني بعض البنات، ربنا يا رب يعف كل بنات المسلمين وكل شباب المسلمين، قولوا امين، ان بعض البنات لما بيكبر بها السن شويه فبتقلع على نفسها، فبتضطر تروح تدي بناتها المكتب من مكاتب الزواج على اساس يشوفوا الطلبات اللي عايزاها او الرغبات اللي عايزاها تتناسب مع رغبات واحد تاني هو برضه عايز نفس الصفات، فيوفقوا راسين في الحلال زي ما بيقولوا. انا عايز اقول لاختي صفيه، وعايز اقول لكل اخواتنا وكل اخواننا، ربنا يبارك في الجميع ويجمع الصالحين مع الصالحات ويجمع الطيبين مع الطيبات، ان مكاتب الزواج اللي بالمنظر ده لا تحقق بيتا للزوجيه كما اراد الله عز وجل. ليه؟ انا ما بقولش انه حرام، انا بقول في مشكلتين. المشكله الاولى، الاخت ممكن تضطر ان هي تسيب صوره ليها، لو كانت مثلا مش ملتزمه فبتضطر تسيب صورتها، والصوره ممكن تكون محطوطه في ظرف مش مشكله، وبتبتدي بقى تتعرض على ده وعلى ده، وهذا امر يعني الى حد ما انا يعني ما احبذه ولا افضله ابدا، ان صوره اخت فاضله تعرض على هؤلاء الشباب. النقطه الثانيه، اختنا الفاضله، المساله مش مساله صفات، مش مساله انا عايزه واحد والا هم هيجيبوا لك صفات القشرة الخارجية يعني. أنا عايزة أبيضاني وطويل وعريض المنكبين والصفات دي هيوفرها لك. إنما على دين وعلى خلق ومن أسرة طيبة. صاحب المكتب يعرفه منين؟ هو ما يعرفش حد، هو جاي له زبون من هنا ساب له مواصفات، وجاي له زبونة من هنا سايبة له مواصفات، وهو بيحاول يوفق مواصفات مع مواصفات، قشرة مع قشرة. هو عايزها شعرها أصفر وعينيها خضراء وبيضة وكده، فاهم ازاي؟ وهي عايزها أبيض ودمه خفيف ولارج، ممكن يكون 3 إكس لارج، تمام، ويعني إيه صفات معينة. فهو الراجل بيحاول يوفق دي مع دي. إنما بقى العيلة والأخلاق الحالة الاجتماعية والدين، الحاجات دي صاحب المكتب ما عرفهاش ولا يمكن نتوصل إليه. عشان كده ما بنصحش أي أخت فاضلة إنها تلجأ للزواج عن طريق المكاتب، لا، إنما هي ممكن تكون من خلال درس علم في مسجد، درس علم بين الأخوات في إحدى عند إحدى المعلمات، وتبتدي الأخت تقول والله أنا رغبتي في أخ بالمواصفات الفلانية. جزاكم الله خيرا لو وجدتم أخ بالمواصفات ديت من أسرة محترمة وطيبة، جزاكم الله خيرا. وهتلاقي برضو أخت تانية جاية الجلسة ديت تحضر درس علم، وفي نفس الوقت ممكن تكون بتدور لأخوها عن زوجة، فتقول والله أنا معايا أخت في المقرأة أو معايا أخت في درس العلم، ما شاء الله يعني في منتهى الأخلاق والأدب، ويتم التوفيق بهذا الشكل. يبقى عرفنا العيلة وعرفنا الأصل وعرفنا الدين وعرفنا الحالة الاجتماعية والحالة الخلقية، بكده ينجح الزواج. أما إن إحنا نعتمد على المكاتب مش هيوفر لك الكلام ده خالص أختنا، وبعد كده تقع الفاس في الراس زي ما بيقولوا، وتقع في واحد ممكن تلاقي بعد كده لا في دين ولا في خلق، هو بس كان قشرة حلوة وخلاص، وده يعني هيبقى فيه إيذاء نفسي ليكي، ربنا يبارك فيكي. تعالوا نكمل بقى موضوعنا النهارده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحفاظ على دينها ووقايتها من النار. زوجتك حبيبتك على قد ما بتحب ان انت تقول لها بحبك وتجيب لها هدايا وتفسحها وتكرمها وتضحي عشانها، الا انها في نفس الوقت نفسها انها تحس ان انت خايف عليها. احساس جميل قوي قوي ان المراه تعيش في بيت مع زوج خايف عليها، بيقول لها والله ما يهون عليا ان الوش الجميل الطيب المبارك ده اللي بيسجد لربنا ما يهونش عليا انه يمسه، مش النار، لفح النار. ولذلك ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين. ولما تسمع ان ده اخويا وحبيبي اصغي له سمعك. مين اللي قال الكلام ده؟ عبد الله بن مسعود صحابي وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول ايه؟ اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فاصغي له سمعك، يلا يعني ايه طرطق ودانك كده واسمع وانتبه. فازاي ليه؟ قال فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. يا ايها الذين امنوا، نعم يا ربي امرني. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جميل قوي قوي إنك تقوم بالليل، وخد بالك في حديث كمان في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كل واحد عليه دور يا جماعة. يا جماعة المسألة مش مسألة ان انا الحمد لله اتجوزت وخلفت وربنا يكرمني ونربيهم ان شاء الله ونأكلهم ونشربهم وبعد كده يكبروا ويتجوزوا ويخلفوا اعز الولد ولد الولد، مش الموضوع مش كده خالص. ده الموضوع يعني رب هب لي من الصالحين، انا مش عايز اولاده بس، انا عايزهم يكونوا صالحين، انا عايز ابني ده يكون يعني وسيدنا زكريا لما طلب ذريه طيبه، ذريه ايه؟ طيبه. عايزين الذريه الطيبه اللي تعبد ربنا، عايزين يعني ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. محتاجين ولد يعبد ربنا، يحمل الرساله، يحمل هم الدين، يحمل هم بلده وهم الدول الاسلاميه كلها. محتاجين شاب فعلا يكون يعني قد المسؤوليه. المساله مش مساله خلفه وخلاص والكلام ده كله. فاحنا عشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان ان ان لازم الزوج يراعي ديانه زوجته، لازم يحافظ على حجابها. وهي خارجه معاه، تعالي يا حبيبتي وريني حجابك. لا لا معلش الله يبارك فيك، ده في خصله شعر طالعه. طب يعني هي الخصله؟ لا لا معلش انا راجل غيور، وبعدين ده دين ربنا يبارك فيك، ده للخص ده الله يبارك فيكي، لله لله ربنا يبارك فيك، الله يبارك فيك. لا خدي بالك الفستان ده معلش يعني معلش ماسك على جسمك شويه، لا البس حاجه في الفضه، ربنا يبارك فيك. احنا لابسين حاجات ده ليه؟ لله، مش لابسينه بقى المنظره ولا لابسينه عشان نبقى جمال ولا عشان نبقى محجبات شيك ولا مودرن ولا عصريين، لا احنا لابسينه لله. ربنا أمرنا بحجاب، ربنا يبارك، عايزين ننفذ اللي ربنا أمرنا به. الله يبارك فيك، لا الطرحة تكون فضفاضة شوية، الله يبارك فيك، بلاش دبوس من هنا ودبوسين من هنا ومشبك من فوق وترباس من ورا، ربنا يبارك فيك، عايزين شرب يعني إيه يعني تمام كده مضبوط، خمار زي الفل، ربنا يبارك فيك. الزوج يبقى خايف على الزوج، الزوجة تحس إيه هو هو هو مكلكعة كده، لا مش مكلكعة، ده بيحبك خايف عليك، عايزك تاخد الأجر وعايزك ربنا يكرمك وتفوزي بالخير ده كله، عشان حتى لما تمشي في الشارع هتكوني قدوة لغيرك، قدوة لغيرك أختنا، واحدة هتشوفك وتقلدك، لو قلدتك في الخير هنيارك، ولو قلدتك في حاجة تانية يبقى يخسر، قدر الله ما شاء فعل. فعشان كده بنقول يعني النبي عليه الصلاة بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جميل قوي، يا ريت ويا حبذا ونتمنى ان الزوج ما ينساش زوجته في قيام الليل وصلاة الفجر بالليل، وهتفوز انت وانت وزوجتك بدعوة النبي عليه السلام، وانا عارف ان انتم كلكم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا، شوف سماه ايه، سماه رجل، ما هي دي الرجولة يا جماعة. اصل انت لو عملت النهاردة استفتاء عن الرجولة، هات كده مجموعة شباب بالجامعة وقفهم ولهم السلام عليكم، وعليكم السلام، معكم قناة الرسالة على الهواء يا شباب، ايه رأي حضرتك، ايه الرجولة، ايه لك الرجولة، انا سمعت والدي بيقول الراجل ما يعبوش اللي جيبه، جميل حلو جزاك الله خير، واللي جنبك ايه رأي حضرتك في الرجولة، والله الرجولة يعني زي ما حضرتك شايف كده ترابيس ومجالس وعضلات والرجل الذي يصرع الرجال، جميل، وانت لا والله الرجولة انا مش شايف انها مش كده ولا كده، امال ايه الرجولة، هي ان الانسان يكون عبد لله، الله جميل، انت بقى اللي قلت التعريف صح، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، الله هم دول الرجال، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، إيه ده، هي دي الرجولة، لأن ربنا خلق الذكر والأنثى وليس الذكر كالأنثى، في فرق بين الذكورة وبين الرجولة، كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فالرجولة، الرجولة موقف، الرجولة إيمان، الرجولة طاعة لله، الرجولة اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا الصلاة؟ طيب الأخت سنية من تونس، السلام عليكم، هنا يا ريت تعلونا الصوت شوية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمود، يا أهلا وسهلا أخت سنية، عامل ايه؟ ربنا يحفظك ويعزك يا رب. هو حضرتك دلوقتي انت بتتكلم في الموضوع بتاع النهاردة، موضوع الحب في البيوت ما زلنا بنتكلم فيه، حضرتك قلت فاطمه من مصر، انا بقول اللهجه مش تونسي، لا لا من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك، انا الحمد لله خطيبي بيعمل كل اللي انت حضرتك بتقول عليه، نعم، بس هو يعني ما بيصليش، بيعمل كل اللي انا قلت عليه، طب هو كده ما قالش ما عملش حاجه يعني هو في ايه عمل ده، انا لسه بتكلم، هو عمل كل اللي حضرتك بتقول عليه، هو خطيبك ولا جوزك؟ بس يصلي، خطيبك ولا جوزك؟ لا خطيبي، خطيبك لسه وما بيصليش؟ لا، وعنده طيب. 27 سنة، ها؟ وعنده 27 سنة، طب يا نهار أبيض، دي مشكلة أختنا، ربنا يبارك فيكي، لا يعني بصي ربنا يبارك فيكي، احنا بنقول ان النبي اللي انت بتحبيه واللي كلنا بنحبه صلى الله عليه وسلم قال قاعدة عندنا أختنا فاطمة ونمشي عليها، هنرتاح وهترتاح وتعيش عمرك كله في سعادة ما بعدها سعادة. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فإيه؟ فزوجوه، فإيه؟ فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإحنا ربنا يبارك فيك أختنا الفاضلة، نحاول بقدر الإمكان إن إحنا لما ننتقي الزوج ننتقي الزوج يكون بيصلي، يكون بيتقي ربنا، علشان نقدر نحافظ على ديننا. أخت فاطمة ربنا يبارك فيكي، فراجع نفسك في موضوع خطيبي اللي ما بيصليش ده واللي بيعمل كل حاجة أنا مرتاح، ربنا يبارك فيكي. معانا مين تاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت سناء من تونس. ألو، السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. كيف أحوالك؟ الحمد لله. أنا من تونس. يا أهلا وسهلا بأهل تونس. أنا زوجة صالحة ما شاء الله، أحب زوجي كثيرا، ربنا يبارك لك فيه ويبارك له فيك، وهو يحبني كثيرا ما شاء الله ما شاء الله، ونحن سعداء مدة 15 سنة، يا ربنا يبارك فيك يا رب ويديم عليكم السعادة. والله أنا سعيد بالكلام ده والله. ربنا يديم عليك. وأنا طفلين لأنها طفلين. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أختي سناء. أخباركم إيه أختي سناء؟ لكن زوجي يشرب الخمر ولا يصلي. يعني أنتوا الاثنين سعداء وهو بيشرب الخمر ولا يصلي. وهو في. آه. طب سعداء إزاي؟ أنا أصلي. ها؟ هو لا يصلي؟ إيه. سمعاني يا أختي سناء؟ لا يصلي. لا يصلي وبيشرب الخمر. نعم نعم أسمعك. أمال أنت سعداء في إيه؟ نعم. وأنا أصلي ودائما أدعو الله أن يهديه. ربنا يهديهولك يا رب العالمين، ربنا يهديهولك. طب هو بنعمل هو طيب طيب طيب سبحان الله طيب ويحب ربي كثيرا. طب أختي سناء ربنا يبارك أختي سناء ربنا يبارك فيك. أنا خلاص كده وصلني الموضوع. أختي سناء ربنا يحفظك. يعني أنا حزين جدا إن أسمع إنه راجل طيب وبيعاملك أحسن معاملة وأنت سعيدة معه وسعيد معاكي، وهو في نفس الوقت مرتكب لكبائر، شرب خمر كبيرة من أكبر الكبائر وترك الصلاة كبيرة من أكبر الكبائر. ربنا يحفظك أختي سناء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يعني الخطاب وإن كان للذكر فبرضه يكون للأنثى إن شاء الله. ربنا يكرمك أختي سناء، اجتهدي عليه اجتهدي عليه إنه يصلي. ربنا يبارك فيكي. واجتهدي وخلي الناس اللي بيحبوه يجتهدوا عليه من قرايبك ومحارمك يجتهدوا عليه كده عشان يشرب يبطل شرب خمر، وعلشان يبطل يعني بعد عن المساجد وعن الصلاة. يعني عايزين يصلي ويبطل شرب خمر عشان ربنا يبارك في البيت. يا رب أسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك أن يتوب عليه من شرب الخمر وأن يرزقه لذة الصلاة وأن يجعل الصلاة قرة عينه إن شاء الله، ويسعدكم دنيا وآخرة رب العالمين. مين معانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مين الأخت؟ الأخت الشريفة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا رب. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. العظيم أن يشفيك. آمين يا رب العالمين. أني بارك لك في حبيبة وهاجر وسارة وعمار. بكملي كده كتيبة. يا شيخ محمود بالله عليك خلي حبيبة تدعي لي. حبيبة حيني حاضر. أنا عموما أقول لحاجة. أنا وأنا خارج رايح الدرس دائما أخلي ولادي يدعوا لي. فحبيبة وسارة الاثنين يعني إيه لسه صغيرين، فأقول لهم حبيبة وسارة ادعوا لي ربنا يوفقك يا بابا، فيقولوا لي ربنا يوقفك يا بابا، فأقول يا رب بنيتهم مش بدعوتهم يعني. ان لو وقفنا تبقى مشكله. حابب نخليها تدعي لك ان شاء الله اختي شريفه، ربنا يبارك فيكي. ونتمنى يا رب يسعدكم في بيوتكم ويملى بيوتكم بالسعاده والفرحه والسرور. عايزين الحب مره ثانيه يرجع البيوت. نكمل شويه ونرجع ثاني للصلاه ان شاء الله. يبقى الحفاظ على دينها ووقايتها من النار. جميل قوي قوي ان انت تقوم كده بالليل بقى يا ابو حميد وتقوم تصلي ركعتين قيام ليل، ولما تصلي كده وتدوق لذه وحلاوه القيام تقول لا بقى انا سيب حبيبتي ما تدوقش الجمال ده. حبيبه قلبي روحي مش عايزه تقوم طول النهار شغال الله يكون في عونها في المطبخ والبيت ونظافه البيت والاولاد ومهدود حلو. يعني حبيب قلبي اصحى يا روح قلبي اصحي مش عايزه تصحى، تروح جايب كوبايه زي اللي انا ماسكها ديت شايف ازاي، وبترطيف صابع حضرتك الجميله الناعمه دي وتروح بكل ميه ساقعه فاهم ازاي، تحط صابعك في الترطيف الميه ديت وتروح ايه نضحها على وشها كده برقه كده وجمال، واخد بالك ما يعني ما يكونش عندك اخلاص يعني وكده. المهم ايه وتحاول تصحيها الميه ترطيش الميه كده يمين شمال هتقوم فايقه. يلا يا روح قلبي ربنا يبارك فيك ركعتين كده بين ايدين الملك سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل شهر ولا كل سنه ولا لا كل ليله. تخيل والله لو كان كل شهر كانت تبقى نعمه برضه. لا ده كل ليله حبيبي كل ليله، وينادي على عباده المؤمنين. يا الله هو مين اللي محتاج لمين يا جماعه؟ ورغم ذلك الملك جل جلاله هو اللي بينادي عليكم، يقول من يدعوني فاجيبه. حبيبي في الله لما يكون عندك مشكله، لما يكون عندك مصلحه عايز تقضيها ثاني يوم، وقبل ما تتصل بالتليفون فلان بي وفلان باشا وحضرتك وسيادتك وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه وربنا يبارك فيك محتاج بس المصلحه الفلانيه، بدل ما تذل نفسك لعباد الله ذل نفسك لفاطر السماوات والارض. قوم وصلي ركعتين وانكسر بالايدين واسجد وابكي وقول له يا رب ماليش غيرك، والمصلحه دي مش عايزه تتقضي والناس تعباني محدش عايز يخلصها لي ومحدش هيخلصها لي غيرك يا رب. يا رب سخر لي قلوب العباد يا رب ان هي تحن عليا عشان تخلص لي المصلحه دي. كل الدنيا ان شاء الله يعني ربنا هيكرمك. يبقى من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. ايه ده، هو احنا مش محتاجين ربنا؟ اوعى تفتكر عشان انت غني ومعاك 2 مليون ولا 5 مليون ما انتش محتاج له. في لحظه حبيبي تبقى على الحديده او ممكن تبيع الحديده. فحبيبي في الله، انت حتى لو كنت ملياردير انت افقر الناس الى رب الناس. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. شوف قد ايه، فانت محتاج له، انت محتاج له في كل لحظه. والغنى مش غنى مال وبس، الغنى غنى النفس. انت ممكن تبقى معاك فلوس كتيره جدا وحاسس انت فقير. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، بيقفل له من الباب. فاهم ازاي؟ يعني يبقى شايف لو بيكسب في اليوم مليون جنيه يقول لك الحاله نايمه والدنيا واقفه والحاله جيم ومش شايف حاجه. والتاني بقى اللي بياخد كل يوم 10 جنيه يقول يا سلام، اللهم لك الحمد يا رب، بس احنا نعرف نشكر نعمتك يا رب علينا. يا الله، الرضا، الرضا فعلا. القناعه كنز لا يفنى، القناعه كنز لا يفنى. حبيبي في الله، انت ممكن فعلا يبقى عياذا بالله معاك كنوز الدنيا وانت فقير. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. فعشان كده بقول لك المساله مش مساله معايا ولا ما معيش، انت محتاج له. قوم واطلب، قول له يا رب ارزقني. محتاج عربيه، وخد بالك انت بتسال الملك سبحان الله، انت ما تسالش واحد عبد زيك عشان تقول له طب اي حاجه، لا اطلب اللي انت عايزه. نفسك في عربيه، عايز تروح بيها شغلك ودعوتك، قول له يا رب ارزقني يا رب عربيه شبح، ربنا يرزقنا لكم الشبح، قولوا امين. طب ازاي؟ ما تطلعش بقى ايه وقايم بالليل ويا رب ارزقني عربيه 128 من غير شكمان. لا يا اخي، اطلب اللي انت عايزه. انت تطلب من فاطر السماوات والارض، يعني من ربنا الملك اللي قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد منكم مساله. ايه مساله دي؟ يعني ما قالش المساله يعني ايه؟ هو حاجه معينه، اسطمبه، كل واحد ياخد ايه؟ شقه وفيلا وشركه وزوجه واولاد، خلاص يلا اللي بعده. لا لا لا، مساله. ممكن سؤال حبيبي في الله يبقى غير سؤالك وسؤالك غير سؤالها. ممكن انت تكون مثلا يعني طموحاتك عايز ايه؟ جمعنا الله عز وجل في صعيد واحد. اطلب يا عبدي عايز ايه؟ قول يا رب عايز حته فيلا وشركه وعربيه وزوجه واولاد بس. مش بس يلا هي بس. طب انت بقى عايز ايه يا محمود؟ والله يا رب انا كل اللي عايزه تعلمني وترزقني لذه الدعوه اليك وتسترني، بس ما كنتش محتاج لحد، هو ده طلباتي. واحد ثالث، لا انا مش عايز بقى ايه العلم ولا فلوس ولا الكلام ده كله، انا عايز منصب، عايز ابقى زعيم، عايز ابقى وزير. فاهم ازاي؟ كل واحد عايز حاجه معينه. فسالني كل واحد مساله فأعطيته، خد بالك بقى، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. قل لي بالله عليك الإبرة لما تخش المحيط هتاخد إيه من المحيط؟ ولا حاجة. خدت بالك؟ فلو كل الناس اللي في الدنيا كلها خدوا اللي هم عايزينه، ما ينقصوش من ملك الله إلا كما تنقص المخيط إيه؟ إذا أدخلت اليم، وإلا فلا ينقص أصلا. معنا مين مصادر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معانا؟ أنا أبو عمرو يا حاج محمود. يا أهلا يا أبو عمرو. إزاي الصحة؟ يا أهلا وسهلا. لا إحنا بنتبسط لما بنشوفك كده والله. ربنا يعزك ويبسطك ويسعدك دنيا وآخر يا أبو عمرو. الله يخليك. ربنا يخليك يا أبو عمرو. ما فيش مشكلة، بس يعني في حاجات كده بتبقى صغيرة. هي عندي زوجة أم عمرو يعني طيبة وبتصلي الاثنين. الله يبارك لك فيها يا رب. والحمد لله. ما شاء الله. احمد ربنا على ذلك. ربنا يبارك لك يا ابو عمرو. الله يبارك فيك، بس في حاجات كده يعني ساعات يعني بتفسد علينا حياتنا، ان هي نسمع كلام الجيران ومش عارف ايه. نعم نعم. يعني دي المشكله يعني. ده احنا عايزين يا ابو عمرو نعمل ايه بقى؟ عايزين لما نحتاج. اتفضل. الله يبارك فيك. طب علي لي الصوت شويه يا ابو عمرو عشان نسمعك بس كويس. ايوه استاذ، ايوه. بقول لحضرتك ان احنا يعني كويسين وكل حاجه. نعم. بس في حاجات بتفسد علينا كده، ان احنا يعني لما نسمع كلام الجيران والحاجات اللي زي دي. نعم. شايف؟ يعني نفسي كده ان هي تكون زي ما هي مطيعه كده لله وبتعمل السنه بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام وماشيه على الهدى يعني فتكمل دينها بان تسمع كلام جوزها في كل شيء. طبعا. ولا ايه راي حضرتك؟ طبعا ده النبي عليه السلام قال لعمك حصين بن محصن قال انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله. والحديث رواه ابن حبان بسند صحيح. مين معنا؟ طيب احنا بنقول الأول أبو عمرو بنقول لزوجته بقى أم عمرو احنا مش عايزين نلفت يعني اسمعنا لما يقوله الجيران لأن ممكن تكون في جارة طيبة ما شاء الله وممكن تكون في جارة تانية نسأل الله عز وجل العفو والعافية تكون عايزة تخبب الزوجة على زوجها عايزة تفسد. أم عمرو ربنا يبارك فيكي يعني أنت عارفة العلاقات الزوجية محتاجة للسر والكتمان. بمعنى في زوجة بتبقى سعيدة مع زوجها وفي زوجة ما هيش سعيدة فلما الزوجة السعيدة تقعد تقول قدام الزوجة التانية ده أنا سعيدة ده بيجيب لي وبيسوي وبيعمل و يحسد الإنسان يحسد الإنسان بجد وممكن ده يكون سبب شقاق بين الزوج والزوجة. عاملة ايه يا ام عمرو؟ الحمد لله زوجك ربنا يبارك فيه. مش لازم تفاصيل ومش لازم نقول ده لسه مبارح جايب لي بتاع دوت قفص برتقان وقفص مانجا ومش عارف صباطة موز ونخلة جايبالي يعني مش لازم نقول الحاجات دي يعني مش لازم التفاصيل لان الجار انت عارف ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. الحسد اصبح النهاردة منتشر بشكل غير عادي غير عادي فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نحاول ان احنا ما نصحبش الا اهل الخير ونبعد عن التانيين ربنا يبارك فيك. معنا مين؟ ام احمد من اليمن. طب علوا لنا الصوت شويه عشان بس اسمع. عليكم السلام يا ام احمد. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا يا ام احمد. يا معايا سؤالين ممكن؟ اتفضلي. يا شيخ مرات اخويا. نعم. زوجها اتجوز عليها. كان يجيلها مرتين في الاسبوع. طب انا اليوم حصلت مشكله بينهم. الكلام مش واضح بالنسبه لي يا ام احمد معلش. مين معلش طيب اسمع؟ مرات اخوك جوزها اتجوز عليها. اللي هو اخوك يعني اتجوز عليها. كان يجيلها مرتين في الاسبوع. يعني ها؟ كان يجيلها مرتين في الاسبوع. طب يجيلها مرتين يعني اخو حضرتك متجوز واحده. ايوه. وراح متجوز عليها تاني. الاسبوع. بيجيلها مرتين في الاسبوع. ايوه. اليوم حصلت مشكله بينهم. ايوه. زوجها رفع يده عليها بيهددها. معلش حبيبي. وهي كمان رفعت يدها عليه ومدت عليه. الان زوجها ما بيجيش عندها خالص، وهي تخرج لبيت اهلها ولبيت اخوها من غير اذنه. نعم. علشان هو مش موجود تاخذ اذنه. بتدعي عليه. طيب انا معلش عشان هم بقى في الكنترول هيوضحوا لي السؤال معلش عشان انا الحقيقه ما فهمتش بقيه السؤال. اللي حصل انا اللي فهمته لحد الان ان اخوها كان متجوز واحده. وجوز عليها تاني وبيروحهاش غير يوم في الاسبوع، الباقي ايه بقى؟ اتخانقوا مع بعض. ها وبعدين؟ طيب انا الحقيقه مش فاهم السؤال معلش وسامحوني معلش انا والله يعني ساعات ما بكونش فاهم لهجه السؤال طب معانا ام محمد مصر. معلش. سامحوني والله بعض اللغات ما ببقاش فاهمها سامحوني يعني. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا. انا والله كنت نفسي اكلم حضرتك من زمان. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. الاول انا عايز اشكر جوزي وجوز اختي الكبيره كويسين جدا وبيصلوا والحمد لله ربنا يبارك لي فيهم يعني. ما شاء الله ما شاء الله. بس والله انا ليا يعني نفسي رجاء ان هي حضرتك كان عندي جوز اختي الصغيره. نعم. يعني هو بيصلي حضرتك لسه بتقول الواحد يختار اللي بيصلي والمتدين وكده. نعم. هو بيصلي ومربي لحيته وكل حاجه. نعم ما شاء الله. بس والله يا شيخ محمود يعني اختي يعتبر في عذاب معايا. تعبانه معاه؟ تعبانه. ليه بقى؟ تعب اكتر حاجه عن يعني في كمان خلاها بنتها صغيره هي منها بترضع ونونه صغيره لسه. نعم. من التعب اللي هي فيه كله فيعني زي ما الناس بتقول بالبلد كده ان هي شربت لبن زعل وكده. نعم. انت ماتت يعني. نعم. في يومين كانت البنت ميتة. سبحان الله ربنا يأجرها يا رب. بس والله يا شيخ محمود يعني الأكل ما بيجيبلهاش نهائي. سبحان الله. لبس ما بيجيبش نهائي. ليه كده ده الواحد؟ وما شاء الله هو شغال شغلانتين. نعم. والفلوس معاك كويسة جدا. نعم. بس وإحنا عارفين يعني كلنا إن الفلوس معاك كويسة. بخيل يعني. إيه؟ بخيل يعني. بخيل قوي يا شيخ محمود. سبحان الله. ده انا عايز اقول حاجه. اختي محمد ربنا يبارك فيكي، والله العظيم انا بعتبر ان اسعد لحظات في حياه الزوج وهو جاي من بره جايب الخير لزوجته واولاده، وقاعد يشوف اولاده بياكلوا قدامه بيستمتعوا. والله العظيم اقسم بالله ان الواحد ياكل ولاده يحس بطعم الاكل ببقهم. يعني انا عايز اقول لاخويا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث مرعب، كفى بالمرء اثما يكفيك من الاثم، لو ما عملتش غير كده كفايه عليك. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، اي من ياتيهم بالقوت بالطعام. فربنا يبارك في اخونا الفاضل، ربنا يحفظه. يعني زوجتك دي يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، لان انت بتؤجر. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها صدقه. ده انت بيكتب لك صدقات بكل لقمه زوجتك بتاكلها، يعني جيب لها فاكهه، تجيب لها اكل، تجيب لها شرب. اوعى حد يستقصر في زوجته واولاده. ماشي، مش عايزين نوصل لحد الاسراف والتبذير، ماشي انا معاك، لكن في نفس الوقت ما نوصلش لمرحله التقطير والبخل، يعني ان واحد يبخل على زوجته بالمنظر ده لحد ما توصل لانها يعني بترضع ومحتاجه غذاء. معروف ان الحامل والمرضى محتاجه غذاء غير اي غذاء كمان، فكون انه يبخل عليها ده ده ده ده, ده مصيبه يا جماعه، مصيبه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. ما حدش يبخل على زوجته ولا على اولاده، بل بالعكس والله كل ما ربنا هيكرمك وتنفق، كل ما ربنا هيعوض عليك ويخلف عليك ويوسع عليك، والله العظيم. وانا بقول لكل زوج، انت ممكن تكون بدات حياتك الزوجيه مع زوجتك بتصرف مثلا على البيت مثلا 5 قروش، مش 5 قروش يعني بالظبط، يعني انا بعطي المثال، يعني ربنا يوسع عليك بعد كده خليهم 10، ربنا يوسع عليك اكتر خليهم 15. كل ما ربنا يوسع عليك حبيبي، كل ما توسع على زوجتك واولادك، وخد بالك بقى المساله فرضيه، وكل ما هتوسع على زوجتك واولادك كل ما ربنا هيوسع عليك. عارف الايه: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. خد بالك، طب هو زادهم هدى فيعني ايه؟ فازاي؟ فلما زادوا هدى اهتدوا اكتر، فهو زادهم هدى فاهتدوا اكتر، وهكذا، فتفضل العلاقه فرضيه ولا تنتهي ابدا. فانت كذلك وسع على زوجتك واولادك ربنا هيوسع عليك، فلما ربنا يوسع عليك وسع على زوجتك واولادك، فلما هتوسع وهكذا، هتلاقي كل ما ده الخير بيجي ان شاء الله. مين معانا؟ امين. ام امجد من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ محمود. اتفضلي. انا يا شيخ من يوم تزوجت، نعم، من يوم تزوجت يا شيخ، وزوجي اذا قلت عطني مصروف يقول ما له داعي، ما له داعي المصروف، واذا طلبت حاجه يقول لك ليش تبغين بهذا الحين، يعني اذا طلبت مصروف يسوي لي مشكله، يقول ليش وانتي كذا وانتي كذا، هو مصروف عادي، او ابغى السوق ابغى اشتري لي حاجه عاديه يقول ليش انتي كذا وليش انتي كذا. نعم. شفت يا شيخ؟ نعم. يعني هي تقريبا نفس المشكله السابقه، صار يسبب لي مشكلة. نعم. صار يسبب لي معاناة. عرفت يا شيخ؟ نعم. يعني ايش انا اطلب حاجة بسيطة او حاجة ضرورية ويسوي لي هذه المشكلة؟ ستة تضايق، ستة نفسية. نعم. جابت التلف، اختي بتزوج، هدية اذا سافرت عند اهلي. المهم صار يضايقني، صرت اخذ بالمقصود يا شيخ. نعم. من غير ما اعلمه. صرت اقضي حاجاتي. صرت إذا عندي جارة محتاجة أو زيارة جايبة مولود أو زواج أو زيارة الصيف أقضي حاجاتي من المصروف، ما صرت أزعلم. أبغى طب هو يا أم أحمد، هو نعم بيثبت لك مصروف معين ولا كل ما تعوزي تقول عايزة؟ نعم. هو مثبت لحضرتك مصروف محدد ولا كل ما بتعوزي بتقولي أنا عايزة؟ لا ما يعطاني مصروف، ما يعطيك مصروف، يقول ما له داعي، ها وش تبغين فيه؟ نعم. والدنيا يا شيخ تغير، الدنيا يبغى لي مصروف، يبغى لي حاجات. نعم. جاره بتلد. طيب انا عايز اقول لك حاجه يا ام احمد، انا السؤال واضح، ربنا يبارك فيكي. انا عايز اقول حاجه لزوج حضرتك ولكل زوج، حاجه من الاثنين، يا اما تدي الزوجه مصروف محدد وتتفقوا مع بعض، البيت بيحتاج ايه يا زوجتي؟ والله البيت في حدود، لان طبعا بتختلف من بيت لبيت ومن عيشه لعيشه، وكل زوجه لها متطلباتها، يعني في واحده انسانه بسيطه جدا ريفيه، واحده ثانيه من منطقه راقيه، يعني كل واحد ليه الظروف اللي بتناسبه. البيت يكفي كام؟ والله مثلا بيكفي في الشهر مثلا 1500 جنيه او 1000 جنيه. طب ادي ال 1000 جنيه ده للبيت، وادي 200 جنيه او 300 جنيه دي مصروف ايدك، لو حصل اي ظرف، لو احتجت حاجه، لو نفسك في حاجه دي بتاعتك انت. تمام كده؟ ده المفروض يتعمل. يا اما يقولها طيب ادي 300 جنيه 500 جنيه اللي رب حسب ما ربنا موسع على الزوج. ممكن زوج يدي الزوج يقول لها 5000 جنيه دي مصروف ايديك ملهاش علاقه بالبيت مثلا يعني ده مثال. وممكن زوج ثاني يقول لها 300 جنيه مصروف ايدك وتبقى فرحانه بيه جدا. والمقصود في النهايه ان هو يرضي زوجته ويكرمها. يكرمها بايه بقى اللي يكفيها يعني. ممكن زوجها يكفيها ربنا يكرمها 200 جنيه يعني تقول ده رضا الحمد لله. واحده تقول 100 جنيه كفايه قوي عليا وده غير مصروف البيت يعني. واحدة تقول لا أنا ما يكفيش 5000 جنيه أنا كنت عايشة كده المستوى ده عند والدي. فأقصد أنه هو عارف ظروف زوجته وحياتها وعارف إمكانياتها ويعرف إمكانياته وراضي بيها على الإمكانيات اللي هي واخدها عليها. هيديكي إما مصروف البيت ومصروف إيدك يا إما يقولك أدي مصروف إيدك وأنا متولي مصروف البيت أطلب طلباتك واكتبها لي في ورقة وأنا أبعت كل يوم أجيب لك كل اللي أنت عايزاه. جميل قوي. بس بخل على الزوجة بلاش يا جماعة الخير الله يبارك فيكم. لأن والله ثم والله ثم والله مفيش لقمة بتديها لزوجتك إلا ما تؤجر عليها وتكتب لك صدقة. مفيش قرش بتصرفه على زوجتك وولادك وأمك وأبوك إلا ما ربنا بيعوضك أضعاف أضعافه. أنا أذكر زمان وأنا يعني قبل ما تزوج أو حتى بعد ما تزوجت أيام ما كانت أم الله رحمها كانت عايشة والله كان أحيانا ما بقاش في جيبي غير مبلغ بسيط جدا جدا قبل أن يوسع الله عز وجل علينا بالحلال. كان يبقى في جيبي مبلغ بسيط جدا أعطيه لأمي فديه وبديها على زوجتي وأولادي وعلى نفسي وأفاجئ أن ربنا يعني يكرمني بأضعاف أضعاف اللي ديت لأمي. ما تخافش وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال ثلاث أقسم عليهم. حبيبك اللي بتحبه كلنا بنحبه صلى الله عليه وسلم محتاج أن يقسم هو الصادق والأمين ده بشهادة أبي جهل مش بشهادة لو أنت وبس. أبو جهل اللي هو يعني كان كافرا ومات كافرا هو نفسه بيقول إنه الصادق والأمين صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك النبي بيقسم بيقول ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. تقولي طب إيه علاقة الصدقة بموضوع ما أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني واللقمة ضعها الرجل في امرأتي له بها صدقة. خد بالك انت مش بتتصدق على امراتك خد بالك لأن انت مسؤول عن الإنفاق عليها شرعا. ده انفاق واجب مش بمزاجي مش بقى انا هتصدق ويعني ايه ووقت تاني مش هتصدق. لا ده انت لازم ده انت مسؤول عن الانفاق واجبا على الاصول والفروع على اولادك وعلى زوجتك وعلى امك وعلى ابوك ويعني انت مسؤول عن كل دول واخد بالك. لكن في نفس الوقت حبيبي ربنا بيكرمك وبتاخد بكل ده الصدقات بفضل الله. مين معانا؟ لا الاخت نورا من مصر. السلام عليكم. الاخت ام امجد من فلسطين. طيب يا ريت تعلونا الصوت شويه في الاستوديو بعد اذنكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سلمان معاك من مصر. علي صوتك يا ام امجد شويه بعد اذنك. لا انا سلمان من مصر. نعم انا سلمان من مصر. الصوت مش واضح عندي خالص في الاستوديو معلش يا اما تشغلوا الصوت في الاربيز. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا بكلمك من فلسطين أم أمجد. أم أمجد من فلسطين. أهلا بك يا أم أمجد. أهلا فيك الله يخليك. الله أول شيء أنك تدعي لنا ربنا يهديك. والله العظيم أنا لا يخطر لساني أبدا عن الدعاء لإخواننا في غزة وفلسطين والعراق والله أبدا والله. ربنا يهديهم. ربنا يفرج همكم يا رب. ويزيد عظم يبروا في الوالدة. يا ربي فرج همكم جميعا. الله يخليك الله يسلمك. أنا بدي أحكي لك يعني أسألك طول بالك علي شوي بس. تفضلي. انا كنت سعيده كثير مع جوزي وحنون كثير الله يرحمه. الله يرحمه رحمه الله. الله يخليك تدعي له بالرحمه ان شاء الله. صلى الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. الله يسلمك. بس يوم اتزعلت انا وياه زعل بسيط. نعم. بسيط زعل لدرجه ما تعرف يعني بسيط خالص. نعم. وربنا دخل الشيطان. نعم. وبالليل زعلنا. وتسعى تقول روح الله لا يردك انت حر. نعم. حضرتك دعيت عليه يعني. نعم. نعم. وطلع من البيت وما رجع. وبعدين ثاني يوم طلع من البيت ما رجع. معلش اخر جمله ما سمعتهاش يا ماما. طلع من البيت ما رجع. نعم. اتوفى بقى يعني الصبح توفى. نعم. لا الظهر. نعم. فانا الحقيقه دعيت عليه انه يخرج ما يرجعش في خارج وما رجعش. لا دعيت عليه قلت له اذا عليك تموت انت حر ترتاح انت حر عشان صوت عندي مش مسموع. أول مرة أدعي عليه. فأنتوا قولوا لي بقى اللي بيتقال معلش مش سامعها خالص. أول مرة أدعي عليه. نعم. وطلعوا ما نجح. نعم. فأنا عذاب. آه. عذاب يعني نعم. الله فيه. طيب يعني حضرتك أختنا أم أمجد ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، هو كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. أنا مش عايزك تتضايقي. كون إن حصل زعل بينك وبين زوجك فده أمر وارد بين كل الأزواج، ويعني أنا طبعا ما بقولش إن كل زوجة تدعى على زوجها، بس أنا بقول أمر وارد بين كل الأزواج إنهم يزعلوا مع بعض. وتسامحيني معلش أنا صوت ما كنتش سامع كويس، لكن أنا فهمت مجمل القصة إن حضرتك حصل زعل بينك وبين زوجك مع إنكم كنتوا سعداء وبتحبيه وبيحبك، وفي يوم من الأيام دعيت عليه إنه يخرج ما يرجعش، وحصل إن هو فعلا خرج وتوفي رحمة الله عز وجل عليه. إحنا بنقول حاجة يا أمجد، مش أنت سبب موته؟ لأن ما هياش دعوة أم على ابنها ولا دعوة أب على ابنه، ودعوة الأباء على الأبناء مستجابة إذا كان الأولاد عاقين ويعني وعملوا شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى ويغضب الأباء. فإحنا بنقول لأم أمجد ربنا يبارك فيكي، هو قضى ربنا سبحانه وتعالى ويموت في اللحظة ديت، فلا تظن أن أنت ممكن تكون السبب. لكن في نفس الوقت أنا طبعا بقول أن برضو حضرتك غلطت في أن أنت دعيت على زوجك، يعني انا بقولش ان انت مصيبه في هذه المساله، لكن انت اخطات في ان انت دعيت على زوجك. لكن كون ان هو مات في الوقت دوت ده مش معناه ان انت اللي موتيه او انت يعني سبب موته، فهو ربنا مقدر انه يموت في اللحظه دي. لكن اختنا طبعا ده درس برضو لاخواتنا، ان ما فيش واحده تدعي على زوجها ولا زوج يدعي على زوجته. واحنا بنقول يا جماعه ما دام هي دعوه طالعه من فم الانسان فبدل ما يدعي على اي حد ما يدعي له. يعني احنا على سبيل المثال انا مثلا كنت احيانا الاحظ مثلا بعض الدعاء ربنا يا رب يبارك في الجميع، مثلا يقعد يدعي على بعض الفنانين والمطربين ومش عارف ايه، اقول له طب ليه؟ طب ما بدل ما تدعي عليهم ما تدعي لهم، بدل ما تقول ربنا ينتقم من الفنانه الفلانيه ولا الراقصه الفلانيه، قول خدها كده مني بجد وبصدق ومن قلبي، قول يا رب اهديها، يا رب اهديه، يا رب اكرمهم يا رب ودلهم على الخير، يا رب خذ بنواصيهم الى الجنه. يعني عايزين قلب المسلم يا جماعه يبقى كده مليان خير. انا اذكر قصه صغيره كده معلش عايز اقولها لكم على يعني على هامش السيره. كنت في مره من المرات كنت في رحله دعويه لاحدى الدول العربيه، وانا راجع وفي المطار، وبعدين الناس يعني ربنا يبارك في المسلمين جميعا رب العالمين، الحمد لله بنحب الناس والناس بتحبنا، وقاعدين بنسلم على الناس ونقبل ده يعني ايه. اتاخرت على الطياره فطلعت اخر واحد طياره، وانا طالع لقيت مطرب من اشهر مطربي مصر، مطرب كبير جدا يعني مشهور جدا، يعني هو شاب بس مشهور جدا يعني، فلقيته واقف على باب الطياره ومعاه المضيفه واقفه تتكلم معاه. فهو واقف على باب الطياره بس داخل لجوه سنه بحيث ان هو ايه كل اللي قاعدين على الكراسي شايفينه يعني. فقمت انا داخل عليه ومبتسم في وشه وقلت له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو طبعا استغرب يعني ايه يعني ايه الخرق اللي جاي يسلم عليا دي. فالمهم دخلت سلمت عليه فقلت له الاستاذ فلان الفلاني، وسميته باسمه، انا عارف اسمه، انا طبعا ما اشوفش اغانيه بس يعني بس انا عارف اسمه يعني هو مشهور جدا يعني. فقلت له استاذ فلان الفلاني، قال لي حضرتك عارفني؟ قلت له هل يخفى القمر؟ يعني ايه طبعا ببجح له نفسه عشان يقبل كلامي خد بالك. ورحت داخل مسالم عليه، رحت دردش معاه، ما اتكلمتش معاه بقى، لا قلت له انت بتعمل ايه واللي انت بتعمله ده كذا، وما اتكلمش معاه خالص، سوى اني قعدت دردش معاه كده شويه في فضل ربنا علينا ونعمته وجنته ورحمته وقد ايه. شوف طياره لسه هنركبها اهو، وشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا في هذه الطائره في الهواء وتحملنا وتوصلنا بالسلامه، فضل ونعمه ربنا سبحانه وتعالى، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قعدت اكلمه، وبعدين لاحظت ان ايه الناس بصلنا قوي، الناس عارفاني وعارفاه، عارفه ان ده الشيخ فلان وعارفه ان ده المطرب فلان، الناس عماله تبص بصه كده غريبه يعني ايه شلام مش سامع المغربي. فقمت انا واخده في حضني وقلت له الكلمه اللي قالها سيدنا عبد الله بن مسعود لمطرب كان موجود في زمانه اسمه زازان. زازان ده كان مطرب شاب كده كان جميل وكان صوته حلو قوي، وكان يجمع الشباب قدام بيته وعزكم الله يقعدوا يشربوا الخمر وهو يعزف العود ويغني. عبد الله بن مسعود تلميذ النبي عليه السلام اللي اتعلم الرحمه من ايد النبي عليه السلام، ومعدي من قدام بيت زازان قدرا رايح مشوار يعني، فمعدي فلقى زازان بيغني فسمع صوته لقى فعلا جميل جدا، هو ما وقفش يسمعه هو معدي، فقال ايه الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. زازان لما هو ما سمعش ما ميزش الجمله اللي اتقالت، لكن سمع حد بيتكلم وبيشاور عليه، فوقف العزف وقال لزمايله اللي واقفين معاه قال لهم من هذا؟ قالوا له هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. وراح جاري علي ومكسر العود وساكب الخمر من قدام زمايله وراح لعبد الله بن مسعود. قال أنت يا عم الذي قلت كذا وكذا؟ قال أجل. قال أشهدك أني قد تبت إلى الله عز وجل. وبكى. فابن مسعود ما قالوش أخيرا عقلت يا أخي الملك، لا راح واخده هو كمان في حضنه وراح بكى. قال كيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا سلام. فأنا رحت حاضن المطرب ده خدت في حضني وقلت له إيه ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. والله ما سبت يتكلم ولا كلمة ولا سبت يعلق ولا قلت له لا تليفوني هو ولا تليفونك هو، سلمت عليه ودخلت. فهو فوجئ بأن كل الطارئ قاموا يسلموا عليه ويأخذونه بالحضن و فهو ما يعرفنيش، يعني هو عشان طبعا مش مشغول بمجال الدين وكده فما يعرفنيش. فدخل جوه وبعدين منادي المضيف مين ده؟ قاله ده الشيخ محمود المصري. قال له يعني انا اول مره اعرف. فالمهم يعني حصل دردشه كده جميله. الشاهد في الموضوع ان انت بتسيب للانسان ده ذكرى حلوه وتدعي له. بقى انا بقيت طول الرحله ودعوه المسافر مستجابه، بقيت ادعي له يا رب اشرح صدره، يا رب يسر له امره، يا رب اهديه للايمان وللالتزام، يا رب اجعله يستخدم صوته في طاعه ربنا، في طاعتك يا رب، في قراءه القران، في وهكذا دعاء. انا ما بقولش هو التزم، بس ربما حسن المعامله دي في يوم من الايام تجعله سبب، تجعل الكلام ده سبب التزام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما كان الرفق في شيء الا زان وما نزع الرفق من شيء الا شان. معنى مين؟ أم أحمد من السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، هو خارج الحلقة بس عايز أتأكد من حضرتك من الكلام. اتفضلي تحت أمرك. بالنسبة لأن الأب لما يموت بينقطع العمل عن أي واحد إلا عن ثلاث حاجات. نعم. صدقة جارية أو عمل صالح أو ولد يدعو له. نعم. بالنسبة للصدقة الجارية لازم قبل ما يموت الأب أو المتوفي تكون الصدقة الجارية موجودة ولا ممكن الأبناء؟ المهم الثواب يعود عليه. لو هو موجود لازم يعمل الصدقة الجارية ولا لازم إحنا نعملها له؟ الله يبارك لك، والله سؤال جميل جدا يا أم أحمد، وهجاوب لك وهخلي الاجابه دي بقى لحد اخر الحلقه. يعني ايه؟ يعني هجاوب من دلوقتي لحد اخر حلقه. طيب حاضر. طب نجاوب السؤال الثاني، نشوف السؤال الثاني برضه ونجاوب الاثنين. يبقى الصدقه الجاريه. ام ايمان. ايوه. ام ايمان من القاهره. السلام عليكم يا ام ايمان. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك ويحفظك. يا اتفضلي يا ام ايمان. والله يا شيخ محمود بس يعني حضرتك انا اتكلمت حضرتك الحلقه اللي فاتت وربنا يسهل حالي، يعني زوجي سمع الكلمات اللي حضرتك قلتها له فالحمد لله. طب معلش عامل الصوت شويه عشان الحقيقه والله يعني الصوت مش سامع. مرات كتير طبعا فاكيد مش هتتذكر. انا مسمعش. ايوه شيخ محمود سامعني؟ الله يبارك فيك، اخيرا سمعنا الصوت. ايوه ايوه نعم اتفضلي. الو. انا سامعك والله. الو. انا سامعك يا ام ايمان اتفضلي. والله سامعك اتفضلي. طب اتصل انقطع. طب نجاوب سؤال ام احمد، والله الحقيقه سؤال مهم جدا جدا جدا. ام احمد بتسال سؤال والسؤال ده يا ريت تركزوا معايا فيه، لو ما طلعتوش النهارده من الحلقه دي غير بالسؤال ده كفايه. هل الصدقه الجاريه هل لازم انا مثلا اب ها؟ ناخد اخت مايه من السعوديه؟ طب نخليه اخر اتصال عشان نجاوب على السؤال. اخت مايه من السعوديه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا يا اخت مايه. انا معلش انا يعني بسال سؤال يمكن خارج الحلقه شويه، بس كنت يعني عايز اسال حضرتك سؤال. صبر. ان انا دلوقتي والدي ووالدتي في بينهم مشاكل يعني. نعم. وتقريبا هيحصل انفصال يعني. ربنا يا رب ان شاء الله دلوقتي. نعم ربنا يكرمهم يا رب، ما يبقاش في انفصال ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فدلوقتي والدي طلب مني ان انا يعني ان انا اذا كنت انا افضل على صله معاه ان انا اقطع مع والدتي. سبحان الله. وان نعم. انا طلب مني ان انا مش هزعل منك لو انت قطعتي يعني قطعتي معايا ووصلتي مع والدتك، بس تقولي لي ان انت يعني هتقطعي معايا. نعم. لكن ما توصلنيش وتضحكي عليا وان انت توصلي مع امك. يعني هو عايزك يا اما توصليه هو يا اما توصلي والدتك. بالظبط. فطبعا انا قلت له قال لي تختاري حاجه من الاثنين، فقلت له انا اختار ربنا، انا اللي هقطع معاك ولا هقطع معاك. بالظبط كده. تمام. فزعل مني ورفض مني اي صلح خالص، بحاول اكلمه طبعا انا في السعوديه وهو في مصر. نعم. وبحاول اكلمه. طب هو والد حضرتك ووالدتك الاثنين في السعوديه؟ لا الاثنين في مصر، انا في السعوديه متزوجه وقاعده في السعوديه. آه. طب جميل قوي. مش هم مش هو قاعد في مكان وهي قاعده في مكان؟ اه. طيب هقول لك حاجه، وهبدا باجابه سؤالك اخت مي وبعدين اجاوب على سؤال ام احمد. اخت مي ربنا يحفظك، مش لازم تصلي امك بعلم من والدك، يعني مش لازم تعرفي والدك ان انت بتصلي امك، وانت مش هتكذبي ولا حاجه، يعني كل ما في الامر انا بسمع كلامك يا والدي. اوعى تكوني بتصلي امك، عرضي بالكلام يا والدي، حضرتك لما تؤمرني بشيء انا تحت امرك، انا ما اقدرش اخالف امرك، وما تقولوش انا ما بصلاش، هو ده بقى حضرتك. ولازم تصل امك وتصل ابوك، وهو ملوش حق الحياة يطلب الطلب دوت، بل بالعكس احنا عايزين نقول ان ليه ما يكونش الطلاق طلاق ناجح. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى حصل خلاص انفصال، طب الانفصال حصل مفيش داعي بقى ان احنا نشتت اولادنا ما بيننا. اوعى تصل امك، اوعى تصل ابوك، طب ليه؟ ما هدي امي وده ابويا، انت بصرف النظر انت انفصلت عن زوجتك، لكن انا ما اقدرش انفصل. انت ممكن تلاقي 100 زوجه، ان انا مش هلاقي غير ام واحده واب واحد، فنتقي الله في اولادنا يا جماعه. ما ينصحش ان احنا نشتت الناس كده، زي الاب اللي بيقول يعني مخاصم اخوه اللي هو يعتبر عم ولاده، فيقول لاولاده اوعى حد يروح لعمه، او الام اللي تقول اوعى حد يروح لخاله. الكلام ده يا جماعه ما يصحش وما يجوز الكلام اصلا شرعا، ربنا يوفقك. طب نختم بالسؤال ده بتاع ام احمد، لانه سؤال مهم جدا جدا الحقيقه. ام احمد بتقول الصدقه الجاريه، هل لازم الاب يكون هو اللي بيعمل الصدقه الجاريه لنفسه قبل ما يموت، ولا ينفع ولاده يعملوا له الصدقه الجاريه؟ حقيقه خلاف بين اهل العلم، منهم من يقول لازم الواحد يعمل، وان ليس الانسان الا ما سعى، واخد بالك؟ لكن الحقيقه الاحاديث الاخرى، الاحاديث توضح هذه الايه، قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب ابيه، واخد بالك؟ والحديث الاصح منه انت ومالك لابيك، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. وفي روايه اخرى ايضا عند ابن ماجه بسند صحيح، ان عند احمد وابن ماجه بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لوالدك. خد بالك بقى، ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. يبقى اذا الولد من كسب ابيه. وبعدين الحديث اللي ابيه اوضح كمان، انت ومالك، انت واللي بتملكه، انت ومالك لابيك. العلماء قالوا يا حبيبي، قالوا يجوز للاب والام ان ياخدوا كل اللي عايزينه من الاولاد، بس بشرطين. الشرط الاولاني انه ما ياخدش حاجه يكون الابن محتاج لها احتياج ضروري، يعني معاه 5000 جنيه هيعمل عمليه جراحيه والا هيموت، فما فيش الاب ياخد ال 5000 جنيه ويسيب ابنه يموت. دي نقطه. النقطه الثانيه انه ما ياخدش من ولد عشان يعطي ولد ثاني. طب ايه الاستدلال بان المال بتاع الولد في حد ذاته مال لابيه؟ ثلاث استدلالات هنقولهم في عجاله سريعه نختموا بالحلقه. الاستدلال الاول قول المولى عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وما كسب اي وولده، يعني ما اغنى عنه ماله وولد. ده رقم واحد. رقم اثنين ان الاولاد هبه، هبه هديه من عند ربنا. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، يهب دي هديه، والانسان الذي اخذ الهديه والهبه له الحق في التصرف فيها كيفما شاء. الاستدلال الثالث استنبطه سفيان بن عيينه كما اورد ذلك صاحب المغني في قول المولى عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم، فذكر كل انواع البيوت الا بيت الابن. قال سفيان بن عيينة فبيت الابن بيت للأب، واخد بالك؟ فبيت الابن هو في حد ذاته بيت للأب للوالدين. عشان كده يبقى لو الابن عمل صدقة جارية لأبيه أو لأمه بعد موتهما من ماله الخاص تكتب في ميزان حسنات الولد وتكتب في ميزان حسنات الوالدين. احنا فاضلنا قد ايه؟ احنا خلاص كده؟ طيب يبقى ختمنا بهذا السؤال. الحقيقة النهاردة احنا لم نتناول الا نقطة واحدة من النقاط بتاعة ادخال السعادة على البيوت، وهي الحفاظ على دينها ووقايتها من النار. ويمكن انا استرسلت النهاردة معكم في الاسئلة، لان الاسئلة الحقيقة كانت برضو كانت مفيدة والمداخلات كانت جميلة النهاردة. وربنا يسعد ايامكم يا رب بالخير، ويسعد بيوتكم ويملاها بالسعادة والبر والتقوى. وادعونا وندعيلكم ربنا يسعد بيوتنا ويسعد بيوتكم ويرجع الحب مرة تانية لبيوت المسلمين. حبيبي في الله نصيحتين نقولهم في الآخر كده، بالله عليك حبيبي الزوج اوعى تدخل على زوجتك ولا على أولادك. أختنا الفاضلة اوعي في يوم من الأيام إن أنت تدخل على زوجك ولا على أولادك. حاول تدخل عليهم السعادة وهو يحاول يدخل عليكم السعادة، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وإن شاء الله نلقاكم يوم الثلاثاء القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.